وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وأكرمنا بنور الفهم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام الخمسين بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود فنتمم الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء. وصلنا إلى الحديث الذي يرويه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني مزج بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. الحديث كما قلنا متفق عليه. هذا الحديث دل على أدب آخر من آداب تقديم الضيافة من طعام أو شراب أو فاكهة أو نحو ذلك، عندما يكون في المجلس كثير من الناس أكثر من شخص واحد، ويدخل الداخل بطبق شراب أو فاكهة أو نحو ذلك وأراد أن يدير هذه الضيافة على الجالسين واحدا إثر آخر، كيف يصنع؟ هل هنالك أدب من الآداب الإسلامية في هذه الحالة أم يتصرف الداخل كما يحب؟ هنالك أدب إسلامي ينبغي أن يتعرف عليه المسلم وينبغي أن يلتزمه. أخذنا هذا الأدب من هذا الحديث وأمثاله. حديث متفق عليه، صحيح لا إشكال فيه، يرويه أنس بن مالك الذي كان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نقول كان خادم رسول الله أي كان متبرعا لخدمته، وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدمه وكان يتصرف معه كما يفعل المستخدمون مع الخدم، لا. جاءت به أمه تقول: هذا أنس يا رسول الله يخدمك، غلام لك يخدمك. فكان هذا رجاء من والدة أنس، ثم كان هذا شيئا يرتبط به أنس رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي أنس رضي الله عنه خادم رسول الله، وكان يرتبط بهذه التسمية أي اختبار. يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن عن حليب قد شيب بماء، خلط بماء، وليس معنى ذلك أن البايع خلطه بماء، لا، تم خلطه بالماء على علم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استحضاره. هذا شيء آخر. دخل الداخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الحامل للبن هو أنس، فأعطي الإناء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب، وكان عن يمينه أعرابي، رجل من الأعراب، وكان كان عن يساره أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فناول الإناء بعد أن شرب من كان على يمينه أيا كان، واتفق أن الذي كان على يمينه هو هذا الأعرابي، ولم يلتفت إلى أبي بكر وفضله ومكانته، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: حتى لا يخطر شيء في نفس أبي بكر، وحتى يرسخ هذا الأدب في نفوس الناس جميعا، قال: الأيمن فالأيمن. إذن هذا أدب إسلامي أخذناه من حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا دخل الداخل مجلسا وفيه أكثر من واحد يحمل شرابا أي شيء يريد أن يوزعه بين الجالسين، ينظر من هو أكبر القوم سنا وفضلا، يبدأ به تماما كما فعل الداخل عندما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمر عن يمين هذا الذي هو أكبر القوم، يبدأ بالأكبر أينما كان، ثم إنه يتمم فيدور على الجميع، لكن بادئا بيمين هذا الرجل الذي هو أكبر القوم. هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء والفقهاء، ومنهم من قالوا: بل إذا دخل السامي نظر فبدأ باليمين، يعني يبدأ بأول رجل يجلس على اليمين أيا كان ويسير، ولكن الصحيح هو هذا، والدليل ما قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتي بالإناء بعد أبي بكر إلى رسول الله فشرب ما أراد أن يشرب منه، ثم إنه بعد ذلك أدار الإناء عن يمينه لا عن شماله، ولم يبالي بوجود أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن يساره. هذا الحديث بالإضافة إلى ما قد ذكرناه وهو شيء مهم من آداب الإسلام، يدلنا على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يجلس حيث انتهى به المجلس، هذا شيء معروف، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس حيث انتهى به المجلس على الرغم من شدة توقير الصحابة له، لكن إذا دخل والمكان محتشد جلس فيه أول مكان يتسع الجالس، وهذا معنى قولهم كان يجلس حيث انتهى به المجلس. وهذا الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أدبا يمارسه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. فنحن نلاحظ أن الأعرابي يجلس عن يمين أبي بكر رضي الله عنه، عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما أبو بكر يجلس عن شماله. أكيد لو كان هنالك تنسيق كما هو اليوم بالنسبة للحفلات والبروتوكولات ونحو ذلك، لكان مقتضى الأمر أن لا يتمكن هذا الأعرابي من أن يجلس إلى يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكان أبو بكر رضي الله عنه أولى بالجلوس في هذا المكان، ولكن الأمر لم يكن يسير على هذا المنوال أبدا. المسألة تتعلق بالأسبقية الذي يأتي ويسبق إلى مكان مباح وأحق به، وهذا حكم فقهي. عندما يأتي المصلون إلى المسجد في صلاة الجماعة أو يوم الجمعة في صلاة الجمعة. لا يجوز لمصلى أن يتخذ لنفسه مكانا سلفا وأن يحجزه عن الجالسين، لا يجوز هذا. إذا جاء باكرا والمكان متسع فارغ جلس فيه، جلس حيث يشاء. ولكن إذا جاء متأخرا وقد سبقه آخرون أيا كانوا وأيا كانت مستوياتهم، ونظر فوجد هذا المكان الذي يروق له قد سبق إليه، لا يجوز بشكل من الأشكال أن يقيم أحدا، بل يجلس حيث انتهى به المجلس. نعم، قالوا لو أن هذا الإنسان كان جالسا ثم أراد أن يجدد وضوءه فخلع رداءه ووضعه في المكان الذي كان فيه، هذا الرداء يعد بمكان صاحبه، فلا يجوز لأحد إذا جاء أن يقيم الرداء ويجلس في مكانه، لأنه كان قد جاء من قبل، وقيامه لتجديد الوضوء لا ينهي حقه في هذا المكان، هذا شيء آخر. نعم، كذلك المجالس والحفلات العامة دائما بدءا من مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا قام هذا الإنسان تكريما لوافد رأى أنه أهل للتكريم، أحب من عندي أن يكرمه، يعني أن يتنازل عن حقه، هذا شيء آخر، هذا أدب كبير جم يقدر عليه هذا الإنسان، لكننا لا نلزمه بأن نقوم لا تصريحا ولا تلميحا. مهما كان شأن الجالسين من يعني البساطة حتى يكون التفاهة، ومهما كان شأن الوافد الجديد من الرفعة والمكانة. نعم، وكان هذا شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يكون أبو بكر جالس آخر، وكثيرا ما يكون من أخص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسين أيضا عند الباب. نعم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر الأقربين منه أن يقوموا، ولم يكن يرى أحد من أولئك الصحابة المفضلين المبجلين غضابة في هذا الأمر. قد يتساءل البعض منا في ما يجري اليوم من يعني احتراما وتقديرا من بعض الناس لبعضهم البعض، عندما يكون القوم في مجلس في حفل لأي مناسبة من المناسبات، ودخل رجل من أهل العلم وأهل الفضل، اعتدنا أن نرى أن أهل البيت ربما يقيمون البعض ويغيرون من ترتيب المجلس ويهيئون بالجالسين أن يقوموا، والموضوع معروف، يعني نقول ونتساءل ما هو موقف الإسلام من هذا الأمر على ضوء هذا الذي قلناه الآن. الأدب الإسلامي يقتضي أن لا يحرج أي جالس سبق إلى مكان، وأن لا يطلب منه أن يقوم أيا كان الوافد الداخل أيا كان، يعني صاحب الدار أو المنظم للحفل ما ينبغي أن يقول مثلا للجالسين في صدر المجلس جاء عدد من العلماء مثلا قوموا قوموا، هذا غير لائق وغير متفق بأدب الإسلام. ولو كان هذا متفقا مع أدب الإسلام لأمر رسول الله هذا الأعرابي أن يقوم أو ليجلس في مكانه أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ولكن إذا قام الجالس بدافع داخلي ورغبة ذاتية لم يجبره عليها أحد ولم يدفعه إليها دافع ولم يدفع بدافع تخجيل أو بأي طريقة من هذه الطرق، وإنما أراد أن يقوم فقام بدافع داخلي، هذا لا بأس به، وهذا دليل على فضل هذا الإنسان الذي قام وعلى أنه إنسان يحترم أهل العلم والفضل، لكن ينبغي أن يكون هذا بدافع داخلي. ثم أيضا ينبغي إذا قام هذا الإنسان أن يكون دافعه إلى ذلك حسن اعتقاده الديني لهذا الوافد القادم، أي لا ينبغي أن يقوم عنه لأنه تاجر كبير، لأنه غني عظيم، أو لأن له مصلحة عنده يريد أن يجامله حتى يتقرب إليه فينال حظوة عنده، أو لأنه في مستوى سياسي بازخ، لا، هذا لا شأن له في مقاييس الدين. يعني إن قام فلا نقول إنه فعل فعلا حسنا، هذا شأنه، يفعل ما يشاء وعمله غير داخل في قائمة الأمور الإسلامية، هذا عمل خارج عن دائرة الأمور الدينية، وله أن يفعل ذلك، لم تكن محرم ولا فعل شيئا من ذنب يشكر عليه شكرا دينيا. إذن الشيء الذي أنبه إليه أن هذا التكلف الذي يجري في كثير من الحالات في مناسبات في حفلات في بيوت من الإساءة إلى جالسين وطلب منهم أن يقوموا لأن بعض أهل الفضل قد جاءوا ودخلوا، هذا لا يتفق مع الآداب الإسلامية، وما ينبغي لأهل البيت أو لمنظمي الحفل أن يجرحوا كرامة الجالسين أيا كانوا، من سبق إلى مباح فهو أحق به، من سبق إلى مكان فهو أحق به. نعم، لو أن أهل الدار خصصوا مقاعد معينة لأناس معينين ثم اقتحم البعض وجلسوا في ذلك المكان على الرغم من أن أهل البيت لم يعني يسمعوا لهم بذلك، هذا غير جائز أصلا، لأن الوافد إلى الدار ينبغي أن يتأدب بالآداب التي يضعها صاحب الدار، لكن عندما يكون المكان فسيح وكل واحد يجلس في المكان الذي يشاء حسب أسبقية الوافدين فلا يجوز بعد ذلك أن يقيم إنسانا جلس في مكانه، وفي هذا من التكلف الممجوج ما يسيء أخيرا إلى أهل العلم والفضل، يعني لا يكون احترام أهل العلم بهذه الطريقة، هذه الطريقة بالعكس توغر صدور كثير من الناس على من نسميهم أهل العلم والفضل، وعلى أهل العلم والفضل إن كانوا فعلا أهل علم وفضل أن يعلموا الناس هذه الحقيقة، وأن لا يفرضوا سلطانا لهم وأن لا يحرجوا هؤلاء الجالسين، يعني ولا سيما إذا صح أن في الناس من يتأخرون خصوصا من أجل يعني أن يحتفى بهم احتفاء خاصا إذا دخلوا، لأنهم يرون أن مجيئهم في وقت باكر قبل مجيء الآخرين يعني يجر عليهم شيء من المنقصة، إذا كان هذا التصور صحيح والله فهذا شيء ممجوز في دين الله عز وجل، إذا كان هذا القصد في تأخر إنسان مثلي عن المجيء إلى مكان قيل ينبغي ان تأتي في الساعة السادسة، جاء في الساعة السابعة او السابعة الا ربع، وقصده ان يجد المكان مزدحما فيهب الجميع ويحتفل القوم به ويلفت نجيه وانصاره، لكن فيما لو جاء الساعة السادسة ما في احد حتى يحتفي به الناس. هذه عبارة عن نفسة من نفثات الشيطان. وأهل العلم وأهل الفضل أحرى الناس بأن يعلموا الناس التواضع، وأحرى الناس بأن يعلموهم القاعدة القائلة مع من سبق إلى مكان أو مباح فهو أحق به. إذن هذا أدب. الأدب الآخر أن الداخل ينبغي أن إذا بدأ بالكبير ينبغي أن يسير عن يمينه لا عن شماله، وهذا داخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في أموره كله. وهذا الحديث يتممه الحديث الآخر الآتي الآن عن سهل بن سعيد أو سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام يعني طفل وعن يساره أشياخ وناس كبار ربما في السن وفي المكانة، فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء يعني الأشياخ؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يعني وضعه هكذا في يده، والحديث متفق عليه. مرة أخرى نجد أنفسنا أمام هذا الأدب الأول، من سبق إلى مباح فهو أحق به، وعلى الإنسان أن يجلس أيا كانت مكانته حيث انتهى به المجلس. نجد هذا في الحديث الثاني، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب قدم إليه أولا لأنه كبير القوم كما قلنا فشرب منه. القاعدة أن الشراب ينبغي أن يدور عن يمين أكبر القوم، نظر إلى يمينه وإذا بغلام، غلام يعني طفل يجلس عن يمينه، ما الذي أجلسه إلى جانب رسول الله وعن يمينه؟ وفي الطرف الآخر أشياخ، الشيخ هو كل من بلغ سن الكمال أو رتبته، هذا معنى الشيخ في اللغة العربية، يعني أناس بلغوا سن الكمال ورتبة الكمال فهم مكانتهم. ما الذي أتى بهذا الغلام فأجلسه في هذا المكان؟ القاعد من سبق إلى مباح فهو أحق به، وينبغي أن يجلس الإنسان أيا كان حيث انتهى به المجلس. جاء هذا الغلام في وقت باكر ولم يجد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، فأراد أن يسعد بالجلوس عن يمينه وأن يباشر يمينه يمين رسول الله. ما الذي يمكن أن يمنعه من هذا الحق؟ هذا حقه أم لا؟ وإذا قلنا ليس حقه فبأي يعني قانون نسوم هذا الحق؟ أن يمنعه صغير؟ هذا المقياس لا يعترف به في دين الله. أم لأن مكانته في المجتمع دون مكانة الآخر هذا المقياس لا قيمة له في المجتمع بشكل من الأشكال؟ الناس كأسنان المشط. نعم، إذن لولا هذا القانون الشرعي لولا هذا الأدب لما أتيح لهذا الغلام أن يجلس إلى جانب رسول الله عن يمينه، ولكن ها أنتم ترون أنه كان جالسا ولم يكن يجد أي معرة يعني أي حرج في جلوسه في هذا المكان، ذلك لأن العرف هكذا. كل إنسان يجلس حيث انتهى به المجلس. هذا التكلف الممزوج إنما ظهر في عصرنا اليوم. نعم. طيب الشيء الثاني، شرب المصطفى صلى الله عليه وسلم ما حظه من هذا الشراب، نظر فوجد عن يمينه هذا الغلام وعن يساره هؤلاء الأشياخ. استأذن الغلام، قال أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ لماذا استأذنه؟ لأن الحق أن يأخذه ينبغي التيمم، وهو الذي يجلس عن يمينه. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفس الوقت لبق وصاحب ذوق، وهذا الكلام عبارة عن تصنيع لأولئك الأشياخ حتى لا تجد نفوسهم من هذا الأمر، وحتى لا يسري الشيطان بوسواس إلى قلوبهم فيقول أحدهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى لنا مكانة، نحن نملأ سمع الزمان والمكان بقيمتنا الاجتماعية ونسينا ولم يأبى بنا وأعطى غلاما. نبههم من خلال هذا الاستئذان إلى هذا الأدب، كأنه يقول لهم أنا لا أستطيع أن أتجاوز أدبا أوحى إلينا به الله عز وجل، وهو أن ندير الشراب عن يمين أكبر القوم. ولكن إذا تنازل هذا الإنسان الذي هو عن يمينه عن حقه، وهو أخذ الإناء وقدمه لكم، فهذا شيء آخر. فبهذا الكلام منع الشيطان من أن يتسرب إلى قلوب هؤلاء الأشياخ. لكن انظروا إلى الغلام ماذا كان موقفه. قال الرسول له أتأذن لي أن أعطي هؤلاء، يعني جماعة كبار وكذا. فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيب منك أحدا. هذه جرأة، لكنها جرأة أدبية محمودة جدا. هل قالها هذا الغلام استكبارا؟ إن قال استكبارا فالموقف مذموم، لكن أبدا. والدليل الحيثية التي قالها، قال لا والله، ثم قال لا أوثر بنصيب منك أحدا، شراب شربته ومكان شفتيك منه، نعم حديث، نعم، فلا أريد أن يسبقني إلى مكان شفتيك من هذا الإناء أحد قبلي، ما دام الحق حقي وما دام أنا صاحب الحفوة. نعم، هذا الكلام الذي يقوله الغلام وهذا الغلام وأقره رسول الله، لم يقل له أنت تسيء الأدب يا هذا، ما قال له هذا الكلام، أعطاه الإناء. يذكرنا بقاعدة فقهية، وهي أنه لا إيثار في القربات. الإيثار مشكور ومعترف به ومقر في الأمور الدنيوية، أوثرك بتجارة، أوثرك بأرض، أوثرك بمكان، أوثرك بطعام، أوثرك بدور كان من حقي فأعطيته إياك، حفوظ دنيوية أوثرك بها، هذا شيء جيد ولي أجر على ذلك. لكن هل يشرع الإيثار في القربات؟ يعني مثلا الصلاة في الصف الأول لها من الأجر أكثر من الصلاة في الصفوف المتأخرة. طيب أنا أتيح لي أن آتي باكرا وآتي في الصف الأول، ورأيت صديقا لي أحبه جاء متأخرا، رأيته يأتي في الصف الخامس، ناديت قلت له تفضل تفضل والله أنا بدي أسرك تعال في مكاني، هل لي ثواب على هذا؟ لا لا أبدا. الإنسان، ولذلك يقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، والتنافس ضد الإيثار، أي ينبغي أن يكون هنالك تزاحم على القربات التي يبتغى من ورائها الثواب والأجر، لكن في الأمور الدنيوية هنالك ساحة الإيثار واسعة جدا جدا. فمثلا الإنسان الذي يتاح له أن يقف في الروضة الشريفة ويصلي فيها له أجر كبير ما بين قبري ومنبري، هذا مكان يسمى الروضة. هل يشرع إذا رأى صديقا له أن يقول تعالى تعالى أجلسك في مكاني وأن يخرج؟ لا. نعم، كذلك هنا هذا الغلام رأى أن الإناء وصل إليه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآثار شفتيه لا تزال ربما منطبعة على طرف الإناء. طيب، هذا الغلام رأى أنه لو أتيح له أن يشرب من هذا المكان وأن تلمس شفتاه مكان شفتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأى أنه نال بذلك حظوة كبرى. هي حظوة دينية أم دنيوية؟ هي حظوة دينية، إذا لا إثارة في الأمور الدينية. ولذلك قالها بجرأة، قال لا والله لا أغسل بنصيبي منك أحدا. لو كان هذا الموقف في سوء أدب لنبه رسول الله الغلام، سيدنا رسول الله كان مؤدب وكان معلم، ولقال له لا، هؤلاء أشياخ تقول له هذا الكلام ينبغي أن تؤثرهم على نفسك، لكن ما قال له رسول الله شيئا، بل وضع الإناء في جمع يدي هذا الغلام وكأنه أعجب بجرأة هذا الغلام الأدبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دار الشراب بعد ذلك عن يمين المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أن بلغ النهاية. هذا الحديث أيها الإخوة أيضا ينبهنا إلى أن الأطفال الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له من المشاعر وحب التقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأثر برسول الله تماما كالكبار، ولم نجد إطلاقا في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الصغار كانوا يعني لا يعرفون قدر رسول الله مثل بقية الأطفال، أو كانوا يؤثرون اللهو والمتعة ودوافع المراهقة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان الغلمان والصغار ربما ينافسون الرجال الكبار على القرب من رسول الله وعلى الإصغاء إلى رسول الله وعلى الأخذ من رسول الله، لأنهم كانوا يعني أقرب عهدا إلى الفطرة، وكانت فطرتهم يعني أكثر حداثة من فطرة أولئك الكبار الآخرين. ونحن نجد هذا، أنا تتبعت يعني هل كان الغلمان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجد اليوم، يعني بعيدين عن الجد مغرين في اللهو؟ لا، ما كان هذا. الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغلمان كانت قلوبهم الصغيرة تفيض حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما جهز الجيش والوحد ورتب الميمنة والميسرة وكل شيء، والوحد كان عدد المسلمين 700 بينما عدد المشركين 3000، يعني العدد لم يكن متكافئ مع عدد المشركين. وإذا باثنين من الأطفال يتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبان من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يجزهما مقاتلين في غزوة أحد. سمرة رضي الله عنه ورافع بن خديج كلاهما طفلين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن سمرة رضي الله عنه راما جيد فأجازه، فجاء رافع يقول والله يا رسول الله إني لأصرع سمرة، فأجاز سامية أيضا. طبعا لو كانت المسألة عبارة عن تمثيلية قتال كما تعلمون في كثير من الأحيان، نعم تمثيليات تكون يعني عبارة عن مظهر تمثيلي لأمر يعلم الجميع أنه لا يوجد أي خطر، لا أشكال عندئذ أن يتسابق الصغار والكبار والبنات والكل، نعم لأن عبارة عن مظهر وديكور وبروتوكولي بس. ولكن رافع بن خديج وزميله يعلمان أن المسألة حرب وأنه قتال ودماء وأن عدد المسلمين كله كانوا 1000، بعدين في 300 منهم انحصروا بسبب عبد الله بن أبي بن سلول، وبقي 700 والمشركون كانوا 3000 مدججون بالسلاح. ومع ذلك انظروا إلى هذين الغلامين كيف اقتحم أسوار الموت وأخذا يتنافسان ويتسابقان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لأن هؤلاء الصغار كانت قلوبهم حديثة العهد بالفطرة الإيمانية، ولذلك كلمة واحدة كانوا يسمعون عن رسول الله كانت تشدهم شدا إليه. رؤيا يراها أحد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ هذا الطفل بهذه الرؤيا ويتأثر تأثرا ما، نعم هذا شيء معروف، وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن نبوة رسول الله حقيقية، ولا يتاح لعاقل أن يتعامل مع عقله ثم ينكره ثم ينكره. لو كان سيدنا رسول الله ما هو نبي، لو كان زعيم يتظاهر بالنبوة، لو كان إنسان يبحث عن نجد يريد أن ينقله من الفرس إلى العرب، لو كان كذلك وهو يكذب في ادعاء النبوة، والله ما تعشقه هو النفوس ولا تسابقت إليه الغلمان ولا أحبوا ولا بذلوا أنفسه في سبيله ولا بذلوا مهجره في سبيله. هل ينتمي العقل بهذا؟ إطلاقا بشكل من الأشكال. يوم أحد لماذا عندما انكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب أن كثيرا من الصحابة ظنوا أن الحرب وضعت أوزارها والمشركين فعلا فروا، فذهب البعض يبحثون عن الغنائم، نعم انكشف النبي عليه الصلاة والسلام واتجهت سهام المشركين إلى رسول الله. في هذه الحالة أقبل أصحاب رسول الله، نعم كزياد بن السكن وأبي طلحة وبعض من هؤلاء الغمام، أخذوا يجعلون من ظهورهم أتراسا يقول بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنحط السهام في ظهورهم وهم صامدون حتى لا يصاب رسول الله. نعم يعني لو كان رسول الله كاذبا في دعوى النبوة والقرآن من كلامه، يعني تجيل التجيل التجيل في أي سبيل، يعني من أجل أي شيء كان هؤلاء الصحابة يعشقونه، وفي أي شيء سبيل أي شيء كان هؤلاء الغلمان يتنافسون ويتسابقون على أن يموتوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القتال. نعم. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه، باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. أن يكره للإنسان أن يشرب من الإناء الكبير، يعني بدون أن يضع في كأس في إبريق كبير أو أي إناء كبير يشرب هكذا يا عبد، هذا مكروه. والقرب إقامتك إناء كبير في ذلك العهد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. القربة كانت كالإناء الكبير الذي يوضع فيه الماء. طبعا يوكأ فم هذه القربة. نهى رسول الله أن يأتي إنسان فيفتح فم القربة ويشرب من فمها مباشرة. هذا معنى اختناث الأسقية. أظن أننا جميعا نعلم الحكمة. لو أن إنسانا فعل ذلك لأصبحت المسألة عادي، يأتي الثاني فيفعل هذا ويأتي الثالث فيفعل هذا ويأتي الرابع فيفعل هذا، ويحدث من ذلك ما يدعو كثيرا من الناس إلى الاشمئزاز من الشرب من هذا السقاء. هذا شيء. الشيء الثاني أن الناس مختلفون في صحته وفي عافيته وفي الأمراض، هناك أمراض مادية، هناك أفواه مبتلى بالرائحة، الأمور مختلفة. نعم، ونحن مكلفون بأن يحترم بعضنا البعض، ولكن أيضا ينبغي للإنسان أن يحترم الآخرين فلا يجعل من نفسه سببا لاشمئزاز الآخرين منه. ولذلك هذا العمل مكروه، وهذا يسري على كل الآنية الكبيرة. يعني الإناء الكبير تصب منه الماء في كاس مثل هذا الكاس وتشرب. وطبعا أنتم تعلمون أن هنالك أناسا كثيرين اليوم إذا رأوا إبريق الماء أخذ الإبريق وشرب من فمه ولم ينتظر أن يملأ الكأس الذي إلى جانبه. هذا شيء منهي عنه، وكل الناس يشمئزون من هذا الأمر. قد يقول قائل: طيب النبي قال لا عدوى ولا طيرة. نعم، والفعال هو الله يا أخي. لا، النبي قال لا عدوى ولا طيرة يعني بذاتها بفاعليتها، لكنه عاد فقال: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. إذن لابد من أن نأخذ بالأسباب. ثم الإنسان عنده طبيعة، طبيعة الإشمئزاز مما يبعث على الإشمئزاز. لماذا لا تقدر هذه الطبيعة؟ هي عندك وعند غيرك. أنت تشمئز من إنسان لا تعرف ساعته ولا تعرف حاله ولا تعرف وضعيته، إذا جاء فشرب من فم إناء ودعيت إلى أن تشرب أنت أيضا من هذا الإناء ذاته. فلماذا تكون سببا لإحراج الآخرين وأنت نفسك تشعر بهذا الأمر؟ وربما قال قائل: ما الفرق بين الإناء الكبير والإناء الصغير؟ يعني أنا أيضا عندما أشرب من هذا الكأس بعد يأتي زيد من الناس يشرب من هذا الكأس، لا في فرق. الإناء الكبير يوزع منه إلى الكأس، أما الكأس فلو كل ما أكل ذلك هذا لا نشرب منه. إذا ما العمل؟ ما في غير طريقة على طريقة اللبنانيين، تعلمون كيف يشربون. هذه الطريقة أسوأ طريقة تضر بالصحة، وهي خطر كبير على الرئتين، هذا شيء معروف. إذا الإسلام حل المشكلة بالنسبة للكأس. ما كيف حلها؟ حلها عندما قال لك: لا يجوز لك أن تتنفس في الإناء، تشرب ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الإناء، ثم تعود ثانية فتشرب، ثم تبعد الكأس عن فمك وتتنفس خارج الإناء. هذه الطريقة الإسلامية تنهي هذه المشكلة. صحيح. يعني لو ان الانسان لم ينفذ ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرب من الكاس الصغير كذلك الاشكال قائم. يعني لو ان انسانا شرب من الكاس شرب ولم يبعد الكاس من فمه الى ان شرب الماء كله طبعا بده يتنفس شو سوى بعد الكاس من فمه قليلا وتنفس في الكاس ثم عاد فشرب وهكذا. هذا العمل سيء وهذا العمل ما ينبغي ان يفعله انسان مسلم بشكل من الاشكال. وسنجد هذا في الحديث التالي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب يعني نفخ في الكاس. فقال رجل القذات اراها في الاناء يعني انا كاس الماء بلاقي في وسخه فانا بنفخ مشان بعد الوسخه. فقال اهرقها كب الوسخه ولا تنفق الميه. قال اهرقها. قال اني لا اروي او لا اروى من نفس واحد يعني اذا بدي اشرب لحتى يضيق نفسي ما كنت مرتويت لسه فانا بضيق نفسي بحتاج اني جدد اخذ نفس ولسه اثنين ما ارتويت فانا بضطر اني وانا عم بشرب اتنفس برجع تاني خطوه بشرب بتنفس برجع اشبع. فقال له رسول الله فارني القدح اذا عن فيك وقتن بتكون بدك تتنفس مشان تاخذ نفس ولساتك مالك شبعان مي ابعد القدح عن فيك وتنفس كما تشاء ثم اعد القدح الى فيك واشرب. ايها الاخوه هل هذا الذي يعلمنا اياه سيدنا رسول الله من فضول القول التي لا نحتاج اليها في حياتنا الحضاريه اليوم يكذب ويتواقح الذي يقول لسنا بحاجه اليها؟ نعم لانني انا بنفسي ارى كثيرا من الاحيان اناسا مسلمين لكنهم غير مثقفين بثقافه الاسلام ليسوا معذبين بتهذيب الاسلام يضع الواحد منهم كاس الماء في فمه وتنظر اليه واذا به يشرب ثم يشرب ثم يتنفس في داخل الاناء ثم يواصل شربه ثم يعود فيتنفس في داخل الاناء ويواصل شربه والاناء معلق على فمه. من هو هذا الانسان الثاني الذي يعني يجد لدى نفسه من القوه والشجاعه ان يشرب من هذا الاناء من بعده مباشره؟ هذا الامر موجود ولا لا؟ مجتمعنا مليء بهذا. اذا نحن بحاجه الى ان نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحضاره الوافده ما اغنتنا شيئا، بل انا وجدت هذه الظاهره السيئه التي تثير الاشمئزاز عند الغربيين. وجدت هذه الظاهره يضع احدهم ابريق كبير على فمه ثم يشرب ولا يزال يشرب يعم ويتنفس كذا مره في الاناء الى ان يشعر انه قد شبع ويضع الاناء ارضا. نعم هذا موجود. اين نجد التهذيب؟ اين نجد الذوق الرفيع في الاسلام في دين الله سبحانه وتعالى؟ وانا رغم اننا كلنا محب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف في الدرجة الثانية بعد محبة الله. وما ينبغي للإنسان أن يعود نفسه مؤمنا إن لم يكن قلبه فياضا بحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مع ذلك ليس الفضل في هذا التهذيب الذي يعلمنا إياه وفي هذا الذوق الذي يضعنا أمامه لشخصه وإنما هو للإسلام. ولو لم يكن محمد بن عبد الله رسولا من عند الله صلى الله عليه وسلم لما جاءنا بشيء من هذه التعاليم. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. فالفضل للإسلام يعني عندما يعلمنا رسول الله كيف نشرب كيف نأكل؟ كيف نتنفس خارج الإناء؟ إلى آخر ما هنالك. كيف لا نتصرف التصرف الذي يثير اشمئزاز إخواننا منا؟ في أمور كثيرة سنتحدث عنها من بعد أيضا. كل هذه الدقائق العجيبة التي لم تبلغ الحضارة شأنها الفضل في ذلك للإسلام. وإنما اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغا دلالا على بضاعة الرحمن سبحانه وتعالى، فحبنا لرسول الله بسبب أن الله اختاره لكي يعذبنا ويعلمنا مما أوحى الله إليه. الحمد لله رب العالمين.